الفلسطين، وذكر عن المقربين، ذكر أيضا من دونهم ولكنهم في نفس نعيمهم، وهم أصل المادة، أصل مادة النعيم، وهم أصحاب اليمين. ذكر بعد ذلك أصحاب الشمال، لأن القرآن العظيم هو مثانية، مثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم، مثانية يعني يكون الضد بالضد. إذا تكلم عن السمات، إذا تكلم عن أهل الخير تكلم أهل الشر وعاقبة أهل الشر، إذا تكلم عن المقربين تكلم على أصحاب الشمال، نعم المعذبين. قال وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ أصحاب الشمال الذين هم أخذوا كتابهم بشمالهم، نعوذ بالله من الخذلان، يأخذون كتبهم بالشمائل من وراء ظهورهم تحقيرا وتصغيرا وإعازا بالعذاب الأليم وبالعقاب الوخيم. قال في سموم وحميم، يعني الهواء الحار، والحميم هو الماء الحار، يعني هم في لهيب النار ويتقطعون وتتقطع وتندلق أمعاؤهم في النار، وفيهم وهم يحوط بهم السموم وهو الهواء الحار، والحميم وهو الماء الحار. قال وظل من يحموم، قال ابن عباس الظل من يحموم هو الدخان أيضا، هو الدخان. وكذلك قال مجاهد وقتد، وهذا كقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، ويل يومئذ للمكذبين. فهذا قال الله تعالى وظل من يحموم، الدخان الأسود. إذن هم يتقلبون في العذاب والنكال العظيم وفي التقريع والتوبيخ والوبال، ليس لهم نجاة، ليس لهم مخرج ولا مخلص من عذاب ربهم جل في علاه، بل يأتيهم العذاب على حين غرة وحين غفلة، يحسبون أهل النفاق يحسبون أنهم ينقذون وهم في العذاب واقعون. قال وأيضا أهل الكفر يأتيهم ما قد توعدهم الله جل في علاه، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر، بل هم كما قلنا يعذبون حسيا ومعنويا، يعذبون بالنظر ويعذبون أيضا بالحس، وقد ابتلوا بأجسام كبيرة عظيمة من أجل أن تعذب في النار ومن أجل أن يزداد لها العذاب في النار، وكلما أرادوا الخلاص أعيدوا في النار وعذبوا عذابا عظيما. قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. نعوذ بالله من حال أهل الشمال. ثم ذكر الله جل وعلا أنهم يستحقون هذا العذاب وهذا العقاب وهذا التقريع والتوبيخ. قال الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني كانوا في الدنيا منعمين مقبلين على الشهوات واللذات على المال والجاه والسلطان، وتركوا الدنيا وتركوا الآخرة خلفهم ظهريا، جحدوا وتكبروا وتغطرصوا على ربهم جل في علاه، وأرادوا ركوب الهوى كلما كان الأمر لهم في أمور الدنيا يقبلون عليه وأمور الآخرة يدبرون عنها. فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ناس في لحظة بس. السلام عليكم. ماشي سيد، كلمت عمرو لسه هيرد عليا، شو انت ما ردش عليك يا رمضان؟ بالأيام الذي وقع على هؤلاء الكافر والفجرة، قال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لأنهم كانوا لما هذا العذاب، لما هذا الهوان، لما هذا التحقير، لما هذا يعني العقاب الأليم. قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني التعليل في ذلك أنهم كانوا في الدنيا مترفين يقبلون على أهوائهم، يقبلون على اللذات، على الشهوات، على الجاه، على السلطان، على المال، والآخرة كانت خلفهم ظهرية. قال وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني كانوا يقيمون على الكفر، وكلما جاءتهم الآيات تترى من أجل تقريبهم لربهم جل في علاه يعاندون، يجحدون، يقاتلون من أجل ما هم فيه من السلطان والمكانة وغير ذلك. فلذلك الله جل في علاه يعني عذبهم أشد العذاب، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني كانوا يصرون على عبادة الأوثان وعلى الكفر بالله جل في علو في علاه، وقد كانوا يجتمعون اجتماعا كاملا من أجل بتر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل إعلاء كلمة هبل كما قالوا في غزوة أحد. أبو سفيان قالها، قال أعلوا هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليهم؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. ذكر هل فيكم محمد، هل فيكم عمر، هل فيكم أبو بكر. فطبعا كلهم عمر الخطاب أراد أن يغيظه بوجود الثلاثة الذين ذكرت. فقال فلما قالوا لما قال يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. فكانوا يصرون على الكفر والفجور، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، وكانوا يستبعدون البعث والنشور. والله جل وعلا بآياته العظيمة في كونه دال على قدرته وعظيم قدرته لبعث الخلائق. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون. وقد قال الله جل في علاه، الله أكبر، الحمد لله وشكر لله. وقد كانوا يعني يرون آيات عظيمة أمامهم دالة على البعث وعلى النشور. ولما قال الله جعل ردا عليهم حين قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه جل في علاه. نعم. عليكم السلام وبركاته أستاذ هشام، كيف أنت وكيف الثلج معك؟ حفظك ربي. سماحي كان يكلمني أمس، أردت قلت له سيدنا يكلمني، فأنا أدعو لي يا شيخ، أدعو لي. أنا عايزين مسألة تكون على الحسم لا على الزيارة، تكون على الحسم لا على الزيارة، هذا الأفضل. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، استبعادا عن ذلك، كما جعل العظام أمامه ترابا كثيبا رميما. قال لا، فقال الله تعالى وصفا إياهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء وبكل خلق عليم. قال الله جل في علا ردا عليهم قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم، أي أخبرهم يا محمد بأن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم القيامة، إلى عرصات يوم القيامة، يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح والسماء تمطر طلا أو تمطر منيا كالطل، فتنبت الأجساد، ثم بعد ذلك تلتقي الأرواح مع الأجساد فيقومون جميعا مهرولين مزعين إلى رب العالمين حفاة عراة غرلة، حتى قالت عائشة وانظر بعضهم لبعض قال الأمر أشق من ذلك يا ابنة الصديق. نعم. ولذلك قال الله تعالى الميقات المعلوم سيأتي لا يتأخر ولا يتقدم لا يزيد ولا ينقص، كما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هم يتركون أصل المسألة ويذهبون عليه ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبستم إلا قليلا. ولذلك قال الله سبحانه جل في علاه مبينا بسهولة البعث والنشور كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولذلك الله تعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالله على كل شيء قدير. ويسألون متى هي، فيقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إنما قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر ما يخشاها. وقال الله جل في علاه يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم فشاربون شرب الهيم ذلك أنهم يقبضون ويزجرون وحتى يأكلوا من شجرة الزقوم فتمتلئ بطونهم وكأن رؤوسها الشياطين. وهذه الشجرة كانت فتنة لهم لأنها تخرج في أصل الجحيم والشجر يحترق كيف يكون في أصل الجحيم. وهذه دلالة على أنها تشربت بالنار وفيها ما فيها من العذاب والشدة والمشقة على أهل النيران. فشاربون من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون من الحميم الماء الحار جدا فشاربون من الحميم فشاربون شرب الهيم هي الإبل العطاشة الذين فيهم مرض المرض الذي لا يروى أبدا. أنا أجيب عن أسئلة بعد الدرس إن شاء الله. لا ري معه هذا مرض لا ري معه. ولذلك قال فشاربون شرب الهيم الهائم الشديد العطش الذي اشتد الظمأ به فلا يرويه شيء وهو داء يأخذ بالإبل فلا تروى أبدا حتى تموت. وهنا لا ري لهم ولأنهم قد كفروا بالله جل وعلا وقد حذرهم الله أيما تحذير. فشاربون من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. الله المستعان. الله تعالى مبينا حال هؤلاء فشاربون من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا الذي وصفنا هذا يفتهم عند ربهم جل في علاه هذا عقابهم لأن الله قد حذرهم وأنذرهم وأرسل إليهم الرسل وبعث إليهم الآيات تترى تأتي الآيات تلو الآية يرونها عيانا ومع ذلك يجحدون ويكفرون. رأيتم ما قال الله عن فرعون والآيات التي أتت تترى لفرعون وهو مع ذلك يشتد عنادا وجحودا وكفرا واستكبارا والله تعالى قد فتح له كل الأبواب وأنهى أمره في لحظات. قال الله جل في علاه ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لذلك لما بين الله حال هؤلاء في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصلون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. فقال الضالون المكذبون وهذا ضلال الكفر الذي هم يعني باتوا فيه وعاثوا فيه. والضلال هنا هو الحيدة عن الحق والحق أنهم حادوا عن الحق بعدما ظهر الحق والله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. شوف انظر البون الشاسع والفرق الواسع بينهم وبين أهل الإيمان حيث قال ربنا الرحمن في كتابه البيان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال الله تعالى نحن خلقناكم جميعا أهل الإيمان وأهل الكفران، نحن خلقناكم أفلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هنا مع ثبوت القيامة وثبوت الميعاد يقررهم الله جل في علاه بالنعائم التي أنعم عليهم تترى، ومع ذلك جحدوا بنعائم ربنا جل في علاه. قال الله تعالى مقررا للميعاد وردا على المكذبين عندما قالوا إذا كنا عظاما رفاتا إن لمبعثون، أو لما قالوا هنا إذا متنا وكنا ترابا عظاما إن لمبعثون، بين الله جل في علاه البعث والنشور أن هذا أمر أيسر ما يكون عليه سبحانه. قال نحن خلقناكم ابتداء، الله جل في علاه خلق آدم كما تعلمون، وكان مجندلا بين الروح والجسد، وأن السلام كتب نبيا عندما كان آدم مجندلا بين الروح والجسد وطفى حوله إبليس. يقول الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب من صلصال كالفخار، وخلق الخلق بعد ذلك من ماء مهين سبحانه وجل في علاه، وهذه من قدرة رب العالمين. قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن ابتدأنا خلقكم ألا تصدقون أن لكم ميعاد وأنكم تبعثون، أن الذي خلقكم يعيدكم مرة ثانية بعدما خلقكم الأمر أيسر، كما بدأنا أول خلق نعيده مع أن الأمر أيسر، القياس هنا أولى، ولكن شوف الله تعالى بين لكم القياس، كما ابتدأكم خلقا يعيدكم سبحانه جل في علاه على قدرته وقوته وجبروته سبحانه. عليكم السلام وبركاته. فألا تصدقون بالبعث والنشور وتعلمون بأن الذي خلقكم يستطيع أن يعيدكم، كما قال الله تعالى فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، يعني من الذي يقر في الأرحام، من الذي يجعل الحيوان المنوي يخصب البويضة، من الذي يجعل في الحفر الرحم يتنامى الجنين، ويأتي الملك ويقول يا رب الرزق يا رب الأجل يا ربي شقي أم سعيد، من الذي فعل ذلك إلا الله جل في علاه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت أي صرفناه بينكم، وجعل لكل أجل كتاب وسواء بين السماء والأرض وكل شيء بأمره يسير. قال الله تعالى وما نحن بالمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بالمسبوقين، يعني ما أحد يستطيع أن يسبقنا، ما في أحد يستطيع أن يعني يعجزنا أن نرده وأن نبعثه. رجل من بني إسرائيل لما قبل موته قال لأولاده كيف أنا لكم، قالوا نعم الوالد، فقال إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني وجعلوا نصفي في البر ونصفي البحر. فالله جل وعلا أمر البر أن يأتي بما عنده وأمر البحر أن يأتي بما عنده، ثم قال الله جل في علاه بعدما وقف ماثلا بين يديه ما حملك على هذا، قال خشيتك، قال ادخل الجنة برحمتي، قال ادخل الجنة برحمتي، هو ظل في باب القدرة لكنه ارتجف فؤاده مما قدم الله، إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وما نحن بالمسبوقين بعاجزين عنكم، وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم أي نغير خلقكم يوم القيامة، وننشئكم فيما لا تعلمون أي في الصفات والأحوال، وهذا الذي سيحدث يوم القيامة. درس الكافر يوم القيامة كجبل أحد شدة في النكاية وفي العذاب وفي العقاب الذي يرونه يوم القيامة. وقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أما علمتم أن الذي أنشأكم وخلقكم من عدم هو الله جل وعلا، أليس الذي أنشأكم وخلقكم من عدم هو القادر على أن يبعثكم وأن يعيدكم مرة ثانية؟ قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال الله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى وربي قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة: هذا القرآن مثانية، إذا ذكر أصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال، إذا ذكر المنعمين ذكر المعذبين، حتى يتبين الإنسان وبضدها تتبين الأشياء. ملازمة الكذب للضلال، ملازمة التكذيب للضلال. لا تجد ضالا إلا تجده كاذبا أو مكذبا، لا تجد في ملازمة بينهم، لا تجد ضالا إلا كاذبا أو مكذبا. انظر إلى الأشاعرة، إلى المعتزلة، لأنهم من أهل الضلال والانحراف والحيدة في العقيدة، يكذبون عقيدة أهل السنة والجماعة ويتهمونها، بل يكفرون من يعتقد هذه العقيدة. صحة القياس والتذكرة بالابتداء على الانتهاء. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، في أسئلة تفضلوا. الآن نحن سنأخذ الكلام على، يعني صراحة نتكلم على الفقه والكلام على